علي Thank you. وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فقال أخوك فمن كسر وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ Allah, Allah, Allah. إنه من إليه يا من عزيز Thank you. ومن شكر فإن